بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم عودوا تصحوا. اليوم إن شاء الله نحدثكم عن نوع من الصموخ أو الراتنجيات الذي ترك فترة من الزمن ولم يعد يهتم به أحد، ولكنه من أعمدة الطب العربي، ألا وهو صمغ الإنجدان أو الحلتيت أو أبو كبير. دي ثلاث مسميات مشهورة لصمغ الحلتيت، وهو من يعني سبب تركه أن رائحته نفاذة ومنفرة بعض الشيء، فيها من رائحة الثوم، ولكنها يعني ممكن تكون بعض الناس فيها كراهة، يعني بيكرهونها، ولكن في حقيقة الأمر أن صمغ الأنجدان عند شمه ليس بالمنفر ولا بل بالعكس رائحته طيبة، ولكن وسائل الطبخ والغش هي التي تؤدي إلى طريقة تؤدي به إلى الرائحة الكريهة. صمغ الأنجدان أو الحلتيت من أفضل الصموغ والراتنجيات في تحليل الأورام، وهو يعالج الأورام الخبيثة والحميدة شربا، ومقداره المقدار النافع فيه كحبة اللوبيا، مقدار حبة اللوبيا إما إنها تحل في الماء أو في الخل أو تطعم ويشرب بعدها ماء سواء دافئ أو غير ذلك، وهو من أفضل علاجات تنقية الصوت وتقوية الأحبال الصوتية، أيضا من أفضل المنشطات الجنسية. يعني الحلتيت لمن هو مصاب بالعنة ضعف الجنسي يأكل من صمغ الحلتيت كما قلنا بحجم قدر حبة اللوبيا، ويعمل منه شبه فتيل ويوضع فترة حوالي 10 دقائق يوضع في القضيب كتحميلة، فيساعد على الانتصاب لفترة مرضية بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسرار الحلتيت أنه يبخر به للمصروع والمصاب بمس جني أو من عمل له سحر، فمرضة الجان لا تقوى على شم بخور الحلتيت، وهو أيضا من منقيات الهواء في أيام الوباء، يعني لو في وباء لا قدر الله في الجو أو في الماء يوضع الحلتيت في الماء ويبخر به في الهواء فينقي الهواء والماء من الأوبئة والأمراض. الحلتيت من أؤكد عليه مرة أخرى أنه من أفضل العلاجات للأورام، وأيضا يكتحل به للعين من الرمد والالتهاب الملتحمة والقرنية، ولكن لا يستدام على الاكتحال به، يعني مرة أو اثنين في الشهر مثلا يكون جيد جدا لسلامة العين. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونوصيكم بخل الحلتيت. الحلتيت عندما يوضع بالخل يكون فائدته عظمى، لأن الخل أسرع امتصاصا وأسرع شيء على الإطلاق في الامتصاص والاستفادة، فأنصحكم بخل الحلتيت بفضل الله سبحانه وتعالى، موجود عندنا في مصر العديد من أنواع الخل الطبيعي، والحالتيت من أفضل أنواع الخل ننصحكم به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.